إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي خلد الله جل وعلا اسمه في كتابه، حيث قال عز من قائل كريما: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة هو شهر الفرص، الفرص العظيمة والمنن والمنح الجسيمة من الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل لنا فيه فرصا للتوبة وفرصا للمغفرة والعتق من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النيران وفيه تصفد الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النيران، وذلك كل ليلة. وفي رواية: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. في رواية: لا يحرم خيرها إلا محروم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمور عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يتفطن لها. الأمر الأول أن هذا الشهر شهر مبارك، والبركة مأخوذة من البركة لأن الماء يتجمع فيها، والمراد بالبركة هو كثرة الخير ودوامه وثباته. فالله جل وعلا جعل هذا الشهر شهرا مباركا فيه بركات عظيمة، بركات أخروية وبركات دنيوية. فمن بركات الدين والآخرة مضاعفة الأجر والثواب في هذا الشهر، فالله جل وعلا يضاعف فيه سبحانه وتعالى كما ضاعف الصوم، حيث قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه رواية البخاري. في رواية أخرى ذكر ابن حجر رحمه الله في مسند أحمد: إلى ما شاء الله إلا الصوم، الصوم يضاعف أجره بغير حساب، لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك قال أهل العلم إن الأعمال الصالحة أيضا تضاعف، من الصلاة، من الصدقة، من قراءة القرآن، من العمرة. والعمرة جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تقضي حجة معي، ثوابها كثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من البركات العظيمة، وفيه الإعانة التسهيل على الطاعة في هذا الشهر لتصفيد الشياطين، شياطين مصفدة ومسلسلة في هذا الشهر. فهذا من البركات العظيمة، بركات الدين والآخرة، وكذلك أيضا بركات الدنيا. الله جل وعلا يبارك في هذا الشهر في الأرزاق وفي غيرها. إذن شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة. أبواب الجنة هذه العظيمة، هذا تذكير لنا بهذه الأبواب العظيمة، تنبيه لنا لأن نستذكر ونتذكر أبواب الجنة. الله جل وعلا جعل الجنة أبوابا عظيمة، ما بين مصراعيها فتحة الباب. الآن مثلا هذا المسجد هناك بابان، ما بين مصراعيها، مصراعي هذين البابين ربما متران، لكن ما بين مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، 40 عاما. تصور هذا الأمر، 40 سنة وأنت تمشي مسافة 40 سنة. ومن أعجب الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين عليه يوم زمان له كضيض من الزحام، فيه زحام، سبحان الله، هذا أمر عجيب. وهذه الأبواب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة 8 أبواب، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. من كان أهل الجهاد، أهل الجهاد الصحيح كالصحابة رضي الله عنهم، كانوا مجاهدين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات. إذن هؤلاء الصحابة نص الله نصا قطعيا، لكن الرسول والذين آمنوا معه، صحابة على رأسهم الصديق، الصديق أبو بكر ضرب سهما عظيما كما سيأتي معنا في الحديث من أبواب الخير خاصة الجهاد، فهو أعظم مجاهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشجع رجل بشهادة شجاع من الشجعان، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان من الشجعان، شهد لأبي بكر أنه من أشجع الأبطال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. الصلاة العبادة العظيمة، هي أعظم عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر، من كان يكثر من الصلاة فليبشر فإن له بابا يدخل منه، هو باب الصلاة الذي يصلي قيام الليل ولو ركعتين في الليل، والذي يصلي سنة الضحى ولو ركعتين، والذي يصلي يحافظ على النوافل الرواتب 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، والذي يتنفل النوافل مطلقة كلما أراد صلى، كما كان بلال يفعل رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أخبرني بأرجع عمل عملته يا بلال. قال يا رسول الله ما أحدثت حدثا في ليل أو نهار إلا تطهرت وصليت بذلك 2 ركعتين. هذا التنفل مطلق. إذن من كان من أهل الصلاة، من مكثرين الصلاة، يدعى من باب الصلاة. من كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام، من باب الريان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر باب الصيام، الصلاة قال الصلاة، الجهاد الجهاد، لكن هنا قال من باب الريان. وفي هذا لفتة جميلة، أو أصح أن نقول فيه نكتة جميلة، فائدة عظيمة، وهي أن الريان فيه مناسبة، الجنزاء من جنس العمل. لما أعطش الصائمون أنفسهم وجاعوا، والعطش أشد من الجوع، لأن ممكن إنسان يصبر على الجوع، العطش أشد، العطش يهلك الإنسان أكثر من الجوع، لذلك الإنسان يصبر على الطعام مدة من الزمان، ولكن العطش والماء يصبر عنه مدة قليلة، بعدها لا يستطيع أن يعيش الإنسان. فناسب أن يكون هذا الباب اسمه باب الريان، من الري، يرتوي فيه الصائم الذي أعطش نفسه في الدنيا يرتوي يشرب من أنهار الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أنهار من خمر وأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى، يتلذذ يشرب بها متلذذا. ثم قال: من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتصدق في سبيل الله جل وعلا فإنه يدعى من باب الصدقة. وهناك باب لبر الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه. أوسط وأفضل وأخير أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه، بر الوالدين. وهناك باب للحج والعمرة، لمن يكثر من الحج والعمرة. وهناك باب للذكر، وهناك باب للا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. انظر إلى الكلمة العجيبة هذه، كم كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تأملت في هذه الكلمة؟ كلمة عظيمة، فيها استسلام لله عز وجل. ولذلك إذا قال العبد، قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. تستسلم لله، تتبرأ من حولك وقوتك، لا تعتمد على حولك وقوتك بل تعتمد على ربك، تتبرأ من كل حول وقوة. الحول والقوة في الله وبالله ومن الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وإلا فأنا إنسان ضعيف، لا تدبير لي ولا حول لي ولا قوة لي ولا قدرة لولا أن الله أعطاني القوة والقدرة. ولذلك عندما نسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أستطيع أن أنا أذهب إلى المسجد وألبي النداء إلا بعون من الله وحول من الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإلا كم من إنسان بيته ملاصق، جدار بيته ملاصق لجدار المسجد، يسمع النداء مرات ومرات ثم لا يلبي النداء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد قال الصحابي عبد الله مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. منافق معلوم النفاق، هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه الصحابي، ما يأتي من كلام طبعا من نفسه، هذا الكلام ما يقوله عبد الله مسعود، إنما عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أبواب الجنة التي تفتح، فرصة عظيمة للعبد ليستكثر من الطاعات. والدنيا كلها فرصة، الحياة كلها فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها حياتك قبل موتك. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ لحياتك قبل موتك، أو خذ لموتك من حياتك، ومن صحتك لسقمك. أي اغتنم هذه الفرصة العظيمة. ثم كذلك أيضا من الفرص في هذا الشهر العظيم فرصة عظيمة، وهي تسلسل الشياطين التي يكثر إغواؤها ووسوستها وإفسادها للبشر، فالآن هي مسلسلة ومصفدة، وأنت تستطيع أيضا أن تتقي شرها في غير رمضان بالطاعة والإيمان وكثرة الذكر وقراءة القرآن وكثرة التهليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، إذا قال في الصباح، وإن قال في المساء كانت له حرزا من المساء حتى الصباح. كثرة التهليل، كلمة التوحيد، هذه أعظم كلمة وأفضل الذكر، لا إله إلا الله. كذلك من الفرص فرصة العتق من النيران، أن يعتق العبد من نار جهنم، فنحن عبيد، كما أن العبد يعتق، يعتقه سيده ومولاه، ونحن مولانا الله سبحانه وتعالى، هو يعتقنا من النيران، والله جل وعلا يعتق كثيرا من العبيد في هذا الشهر العظيم. العتق من أسبابه الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. كما أن أحدنا يستخدم الجنة والدرع يتقي به، كذلك الصيام جنة من النار. كذلك أيضا من أسباب المغفرة في هذا الشهر الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا الشرط العظيم أو الشرطان: الإيمان والاحتساب، أن يكون صيامك إيمانا لله جل وعلا وتصديقا بفرضيته وإخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريد بذلك سمعة ولا رياء ولا غيره، ولا يكون صيامك عادة أنك اعتدت كل سنة أن تصوم. يجب أن يفرق العبد بين العبادة والعادة، نحن لا نفعل هذه الأمور عادات، بعض الناس يسمي بعض العبادات عادات وتقاليد، يقول عادات وتقاليد، مثلا الحجاب يقول لك هذه عادة، عادات وتقاليد، لا، هذه عبادة وليست عادة. العادة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، كم العادات تعتاد الناس عليها ولكنها ليست بعادات صحيحة وهي مخالفة للشرع. كثير من الناس في الدول اعتادوا على عادات كثيرة، ولكن العبادات هي التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصيام عبادة، ولذلك يجب أن ينوي الإنسان قبل الفجر، يجمع ويبيت النية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل أو قبل الفجر، في رواية: لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر، حتى تميز العادة عن العبادة. إذن الصيام عبادة، إذن إيمانا واحتسابا. إذن الشرط الأول الإيمان والإخلاص، الشرط الثاني وهو الاحتساب، أن تحتسب الأجر، تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى على صومك، ولا تتضجر ولا تتبرم ولا تتسخط على الصيام وتقول: متى ينتهي الصيام، لقد تعبنا عطشنا. كما أن أحدهم والعياذ بالله، أحد السفهاء يقول: رمضان ولى فهاتها يا ساقي، هاتها يعني الخمرة، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أطول هذا الشهر علينا. يقول: شهر طويل ملينا، مع أن الله عز وجل أياما معدودات، 29 يوما أو 30 يوما، شهر واحد فقط. وآخر يقول: دعاني شهر الصيام إلى الصوم، لا كان من شهر ولا صمته إلى أبد الدهر، فلو كان يعدين الأنام على الشهر لاستاديت على. فأصابه الصرع والخنق والجنون ومات، والعياذ بالله تبارك وتعالى عقوبة معجلة لهذا الإنسان. إذن على الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يصبر ويتذكر كل ألم وكل جوع وكل عطش وكل تعب وكل نصب له فيه أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا من وصب ولا نصب ولا سقم ولا شدة ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه ورفع به من درجاته. إذن هذا الشرط الثاني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك زيادة وما تأخر، هذه زيادة في غير الصحيحين. في مسند أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري يرى أنها حسنة: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن أيضا بالشرطين قيام رمضان، واحرص على أن يكون قيام رمضان شهرا كاملا. بعض الناس يصلي أول يومين ثلاثة أربعة ثم يمل ويترك بقية الشهر. لا، لا تمل. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك أيضا أكمل الصلاة مع الإمام. نجد بعض الناس يصلي ركعتين أربعا ثم ينصرف مسرعا. ما وراءك؟ ما الذي يشغلك؟ لا شيء، ديوانيات وطلعات وروحات. صبر نفسك حتى تأخذ الأجر، أجر قيام ليلة كاملة من الغروب إلى الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي زيادة ذكر ابن حجر: وما تأخر. قيام ليلة القدر، ولا نستطيع أن نعرف ليلة القدر بالتحديد، بالتحديد إلا أن يرى إنسان رؤيا صالحة، كما تواطأت الرؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أرى رؤياكم تواطأت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في العشر الأواخر وهي في الأوتار أوكد، 53 و 79، وهي في السبع أوكد. لكن لا يلزم أن تكون في السبع، بعض الناس يحدد يسمي ليلة 27 يقول هي ليلة القدر، لا يلزم من ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 21، ليلة 21. وفي رواية أيضا نفس الكلام، قال: رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 23. فإذن ينبغي للعبد أن يجتهد في العشر كلها، أن يتفرغ لهذه العشر، هذه العشر اللي هي ختام الشهر. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرص عظيمة في هذا الشهر أيها الإخوة للمغفرة. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يرونه، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر درجة الأولى فقال: آمين. والصحابة ينظرون إليه. ثم رقع على الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم رقع على الدرجة الثالثة فقال: آمين. تعجب الصحابة من هذا الأمر، على أي شيء يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يدعو أحد، ما سمع أحد ولا رأى أحد، ولكنه جبريل عليه السلام كان يدعو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. يا محمد، من أدرك أحد أبويه أو كلاهما، بر الوالدين، اللهم استعان على بر الوالدين، كثر العقوق في هذا الزمان، كثر العقوق في هذا الزمان، هذا علامات الساعة، كثر العقوق، صلى الله السلام والعافية. من أدرك والدي أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ما استفاد شيء، ما استفاد من والدي، لا من الأب ولا من الأم، عقوق وعصيان ولا يدري عنهم، بل أخذهم ورماهم في دار العجزة، تخلص منهم وهرب وفر، صلى الله السلام والعافية. فأدخلاه النار. قل آمين. قلت آمين. من ذكرت عنده، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فأدخله الله النار. قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبهنا إلى أن هذا الشهر فرصة عظيمة من فرص المغفرة، يغفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العباد. كذلك هذا الشهر فرصة لاستجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ننتبه لهذا الأمر الأخوة، نحن قد ننشغل من الجوع والعطش، ننتظر التمر والطعام والماء على طول نأكل وننسى الدعاء. لا تنسى الدعاء في هذه اللحظة، الدعاء مستجاب. فادعوا لنفسك ولوالديك ولأولادك ولأهلك، وادعوا لعموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم مسلم، كم مؤمن عندنا؟ كثير، ملايين، يكتب لك ملايين الحسنات. فلا تخص نفسك فقط في الدعاء، وادعوا للمسلمين المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمشردين والجوعى الذين يموتون الآن جوعا في أفريقيا وفي غيرهم، ادعوا لهؤلاء ولا تنسهم من نفقتك وصدقتك. إذن الدعاء مستجاب. وكذلك أيها الأخوة، الدعاء أثناء الصيام كله من الفجر إلى الغروب أيضا. والدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتهم. الأول الوالد على ولده، نسأل الله السلامة، مصيبة هذه، إن الولد يغضب والده ويعقه فيضطر الولد أن يدعو، مع أن هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا لأولادكم، لا تدعوا لأموالكم، لا توافقوا ساعة إجابة، لا يسأل الله في شيء إلا أعطى. هذا لا يجوز، لكن ربما الوالد قد يغضب شدة غضبه فيدعو على ولده فتستجاب دعوته. الوالد على ولده، في رواية الوالد لولده. إذن حولها إلى الولد أحسن، ولا تحولها على الولد، ادعو لولدك أفضل أن تدعو عليه. الثاني قال: الصائم حتى يفطر، من الفجر الساعة 4:45 تقريبا إلى 6:45، يعني 14 ساعة تقريبا عندك الدعاء فيها، كل في هذه اللحظات كلها مستجاب. فرصة عظيمة ثمينة لا تقدر بثمن ولا تعوض. والثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المظلوم على ظالم، المظلوم دعوته مستجابة. في رواية المسافر، هذه الرواية أيضا صحيحة، المسافر دعوته مستجابة. إذن هذه فرصة من الفرص العظيمة، استجابة الدعوة. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى قضية الدعاء، الدعاء له فقه، كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر. أنك إذا أردت أن تدعو عليك بآداب الدعاء: رفع اليدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أن تبدأ بالثناء على الله، ما تدخل في الدعاء مباشرة، إنما تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يدعو على الله، لم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. وسمع آخر أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو تجب، أدعو تجب، أدعو تجب. فكيف الثناء على الله عز وجل؟ توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم تسأل حاجتك، أو تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى صفاته العلى، توسل إلى الله بالإيمان به وبالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بعمل صالح عملته لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف ندعو ربنا جل وعلا، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أن تحذر من الاعتداء في الدعاء، أن تسأل الله شيئا ليس من حقك أن تسأله، أو ترفع صوتك في الدعاء صياح وصراخ. إن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها الشرك بالله عز وجل، أن تشرك مع الله عز وجل غيره، هذا أعظم الاعتداء، ورفع الصوت من الاعتداء. أن تسأل الله عز وجل شيئا لا لا لا يجوز، مثلا تسأل الله أن يجعلك من المخلدين، هذا لا يجوز، يجعلك من المعصومين من الأنبياء، هذا لا يجوز. والتفاصيل في الدعاء، التشقيق، بعض الناس يشقق يشقق يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل تفاصيل لا داعي لها. لذلك قال ابن عباس عليك بجوامع الدعاء، وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء، تسأل الله الجنة، تتعوذ بالله من النار، تعوذ بالله من عذاب القبر، تسأل الله العافية، ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. وأنصح بقراءة الدعاء للقحطاني، جمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني 99% تقريبا منها، أكثرها يعني غالبها تقريبا، يعني لم يفته إلا شيء قليل يسير جدا، دعاء القحطاني، دعاء هذا جميل. فعليك بهذا الدعاء ليكن معك، إذا لم تكن تحفظه اجعله معك في جيبك، خاصة بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، مستجاب هذا الدعاء، فاجعله عندك هذا، واحرص على حفظ هذه الأدعية، لأن لن تجد أفضل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يألف لك أدعية حقيقة فيها مخالفات شرعية، مثل بعض الناس لما يدعو الدعاء يقول يا من لا تراه العيون، هذا خطأ، الله يرى في الآخرة، لما تقول لا يرى هذا خطير، كفر، هذا الله يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، أنت قلت هنا لا يرى أطلقت، هذا لا يجوز، كيف تقول هذا الكلام؟ وبعض الناس يأتي بأدعية وكذا، و يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فأحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، طبعا لا نريد أن نطيل عليكم، الفرص في هذا الشهر عظيمة، ولكن حسبنا يعني ما ذكرنا، لعل فيه فائدة وفيه كفاية لمن أراد الله عز وجل أن ينفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم، وندعو كما كان سلفنا الصالح يدعون عندما يحضر شهر رمضان، كان يقولون اللهم هذا شهر رمضان قد حضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وتقبله منا متسلما أو تسلمه منا متقبلا، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد على الطاعة، وأعذنا فيه من الفتن، واجعل ليلة القدر لنا خيرا من ألف شهر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يكف عنهم بأس المجرمين، وأن يستر عوراتهم، وأن يحفظ أعراضهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.